حصريا على شبكة خرابيش إعلامية. نرجع بطيب الفعايل نقال فينا مثايل نشد علينا دلايل والعزم ناهو فينا تشهد علينا دلايل والعز منا وفينا نرجع بطيب الفعايل تنقال فينا مدايل تشهد علينا دلايل أسلامنا حب صافي من الحسد والضغينة أخلاقنا درس وافي اللي يريد العوافي أسلامنا حب صافي من الحسد I'm